أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني على أرض مغصوبة أثابكم الله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وجمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة، وقال بعض العلماء الصلاة في الأرض المغصوبة والدار المغصوبة والموضع المغصوب والمسجد الذي غصبت أرضه لا تصح، وهذا في مذهب الحنابلة رحمهم الله، والصحيح مذهب الجمهور أن الصلاة على الأرض المغصوبة صحيحة. والدليل على صحتها أن الأرض المغصوبة منفصلة عن ذات الصلاة، فالمكلف إذا أدى الصلاة بأركانها وشرائط صحتها دلت الأدلة على أنها معتبرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة المسيء صلاته، بعد أن بين له أركان الصلاة وكيف يؤديها قال له إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فبين أن الصلاة إذا وقعت بأركانها وشرائط صحتها أنها تامة. وبناء على ذلك لا نعتبر كون الأرض مغصوبة مؤثرا في ذاك الصلاة، وهذا ما يعبر عنه أئمة الأصول بأن النهي هنا ليس راجعا إلى ذات المنهي عنه، وإنما هو راجع إلى موضع والمكان الذي أدي فيه، فانفصل عن الذات والحقيقة، وإذا انفصل عن الذات والحقيقة لم يقتضي فساد المنهي عنه. فإذا رجع النهي إلى ذات المنهي عنه كالخمر والزنا فهذا لا إشكال أنه يقتضي الفساد، ولكن إذا رجع إلى شيء منفصل عنه نقول أثم بالغصب وصحت صلاته لأدائها على وجهها الشرعي. الصلاة إذا أديت على وجهها الشرعي لا وجه لنا أن نقول إنها باطلة أو غير صحيحة لسبب خارج عنها، لأن النص يقول إنها معتبرة تامة، فنقول ما قاله الشرع ونحكم بالإثم من جهة الغصب، ولكن ينبغي للمسلم أن يتحرى، فليست القضية قضية صحة الصلاة فقط، بل هناك ما هو أعظم من الصحة وهو قبول الصلاة. فالقبول بعد الصحة، أولا أن تكون العبادة صحيحة، فإذا كانت صحيحة يبحث عن قبولها. وكم من صائم قائم ليس له من صيامه وقيامه والعياذ بالله إلا التعب والنصب والجوع والظمأ، فالأهم القبول. ولذلك ذكر الله عز وجل عن نبيه الخليل وابنه إسماعيل أنهما رفع القواعد من البيت وهما يبتهلان الله عز وجل أن يتقبل منهما، فالعمل صالح ومستوفي للشروط، ولكن حمل هم القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سأل الله أن يتقبل منهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، إن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تقوى الله عز وجل أن لا يصلي الإنسان في مواضع فيها شبهة، ومن أمثلة ذلك مواضع الغصب ومواضع العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم ما أصابهم. فالذي يحرص على أداء العبادة على أكمل وجوهها وأتمها يتقي الله فيها، فيؤديها على وجه ينصح فيه حتى يكون أقرب إلى القبول من ربه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.